بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بيكم حلقه جديده من بيوت منوره حلقتنا النهارده بنحاول نرجع تاني مع بعض اللي احنا كنا بنتفق عليه انه يبقى يوم الجمعه يوم كلام مع الله سبحانه وتعالى وجلسه مع الله وحاجه كده يعني ايه لترطيب القلوب بحيث ان احنا ايه يعني ما نسيبش نفسنا قوي للدنيا عشان لو سبناها للدنيا الدنيا باظت. الحلقه النهارده لقيت قليل جدا بيتكلم فيها والتكاليف اللي المفروض ان احنا نعملها مش واضحه قوي فقلنا يلا بينا نتوكل على الله ونبتدي النهارده تاني يوم من الاشهر تاني يوم في الشهر ذو القعده اللي هو طبعا ذو القعده من الاشهر الحرم. بنتكلم الناس ونقول تعالوا شوفوا في الغربه والناس اللي في المهجر والناس اللي مش عارفه بعيد عن البلاد الاسلاميه والعربيه والامر الشهور العربيه دي بالنسبه لها مش موجوده. والله يجي لنا ناس ويقولوا لنا من داخل حتى البلاد العربيه لا احنا كمان احنا بنتعامل بالميلادي وحته ان اول الشهر العربي او اشهر الحرم مش عاليه قوي احنا مركزين في رمضان وشعبان والحتت دي وكده وبعدين بقى ايه يعني الحج وخلاص وكفايه على كده. تعالوا النهارده نحيي مع بعض معنى ازاي اخلي قلبي يعظم الله سبحانه وتعالى في الاشهر الحرم. انا عندي الايه ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم. وهنتكلم ليه قال الله عز وجل ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. يبقى ده التكليف. والاشهر الحرم ثلاثه سرد واحده فرد يعني بيقولوا كده الثلاثه الفرد الواحده الفرد ليها رجب والثلاثة اللي ورا بعض ليها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. أربع أشهر حرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها أربعة حرم. عندي حديث في خطبة الوداع حديث عن سيدنا أبي بكر رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهر منها أربعة حرم متوالية ثلاثة متوالية زي ما قلنا اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر يعني هنقول يعني إيه اللي هو بين جمادة وشعبان. طبعا الحديث رواية البخاري. معنى استدار الزمان كهيئته العرب لما قريش زمان كانوا بيعملوا جريمة كبيرة جدا اللي هو النسيء إنما النسيء زيادة في الكفر. كانوا بيعملوا إيه بيجيبوا شهر حرم ويوموا جايين مغيرينه محولينه لشهر تاني وهو أصلا مش حرم عشان يقتل يقولوا لا إحنا هنغير ده يبقى حرم وده مش حرم عشان ينفع أن أنا أعمل قتال فيه وبينقلوا نقل اللي هي حرمة الشهر الحرام لشهر تاني حلال عشان يقتلوا بعض ويحلوا القتال لنفسه. وكانوا غالبا اللي بيعملوا الكلام ده في شهر محرم لشهر صفر. رجب مضر معنى الرجب مضر دوت في قبيلتين مضر قبيلة مضر وقبيلة تانية اسمها ربيع. ربيعة دي كانت بتقول إن رجب إن الشهر الحرم مش رجب لا هو رمضان وده الشهر الحرام وهو كان عندهم هو الشهر الحرام هو رمضان. لكن رجب مضر اللي كانت بتقول رجب هو الشهر الايه الحرام فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال رجب ايه مضر. التلاعب في الموضوع ده طبعا كان جريمه بيغيروا قلت لكم الاشهر من الاشهر الحرام لشهر حلال عشان كده. اسماء الشهور العربيه مكتوبه طبعا عند ربنا سبحانه وتعالى فتسميه الشهور والتعامل مع الاهل اسمعوا بقى الكلام الكبير بقى والتعامل مع الأهلة واعتبار الأربع اللي هو الشهور الحرم الأربعة دولت من الدين. ليه؟ الله صلى الله عز وجل قال إيه؟ ذلك الدين القيم ختم ده إن ده الدين القيم. يبقى أنا لما بتعامل مع الأشهر دي ومع الأهلة لبركة التعامل وناخد بها كمان في تعاملنا. بصوا يا جماعة كتير جدا جدا من الناس تبص تلاقيهم ايه غافلين عن الامر ده. وكتير من التشريعات اللي في التاريخ الهجري، احكام الطلاق، بدايه الهلال واخره او ثلاثه قروء، ظهور الهلال، يكفي حتى نعمه بس معرفه ان الايام البيض 13 14 و15. والله عز وجل ختم الايات بايه؟ ذلك الدين القيم. وصف الدين بانه ايه؟ بانه قيم. بصوا بقى، احنا اقول لكم الكلام ده ليه؟ احنا بقى كامهات أسس التربية الإيمانية لأولادنا إنهم يتعلموا الشهور العربية ومعرفة الأشهر الحرم. فنشكر الله عز وجل على الشهور دي، والله مش شكر لسان بس، لا كمان اعتزاز بالقلب، إن أنا أعلم الأولاد الشهور العربية أقولهم اعتزوا بيها، وإن ديت من العزة بالدين والعزة بالإسلام، مش من باب التعصب على فكرة، لا خالص. الله عز وجل قال ذلك الدين القيم، فيكفي بس انسلاخ الهوية والهزيمة النفسية بعدم اعتزاز حتى بشعائر الدين. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني إحنا مطالبين وهنشرح يعني إيه عدم ظلم النفس في الأشهر الحرم. الله عز وجل جعل مواقيت العبادة معلومة ونهى عن المعاصي فيها، وخصوصا في الأشهر دي. مش معنى كده إن أنا المعصية في بقية الشهور حلال والأشهر الحرم، لا، المعصية كلها حرام، ولكن في الأشهر الحرم مضاعفة، الوزر فيها مضاعف، وهنقول ابن كثير قايل ايه على الكلام ده، والعمل الصالح كمان فيها مضاعف. يبقى احنا غفلانين عن الكلام ده، ان احنا في شهر حرم، خلوا بالكم، اوعوا مست الشهر الحرام ان احنا الحسنات فيه مضاعفه. قال الحسن رحمه الله عليه: ان الله افتتح السنه بشهر حرام واختتمها بشهر حرام، وطبعا فيه في النص عشان تتعهد السنه كلها، اللي في النص طبعا اللي هو رجب. معنى شهر حرام يعني ايه؟ يعني حرم يعني ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق، من الأشخاص، الأزمنة، الأمكنة. لما يقال بقى دم المؤمن حرام، يبقى يجب احترام دم المؤمن وحفظه. مال المؤمن حرام، يبقى يجب احترامه وحفظه. المكان الحرام اللي هو مكة والمزدلفة، كل حدود الحرم كلها حرام، يجب احترامها وحفظها. الأزمنة زي شوال، ده عمرك أصلا مفروض أنت تحترمه في أي وقت، ولكن في ذي القعدة يبقى زيادة في الاحترام والحفظ لحرمتها، حرمة الدم فيها، ما نعصوش فيها الكلام. طب إيه الأدلة من السنة؟ عندي حديث عن أبي طلحة، ابن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: اختص الله تعالى أربعة أشهر جعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم وجعل العمل الصالح والأجر فيها أعظم. الله سبحانه وتعالى خص الأربع شهور دولت بالذكر ونهى عن الظلم فيها، تشريفا لها وتعظيما لها عن كل وقت بقى، يعني عن بقية الزمان التاني أو الأشهر التانية. لما نيجي نربي أولادنا، شوف أنا بقول أهو وبنسقط الكلام على التربية عشان بس ما نبقاش إحنا بنربي نفسنا. آه صحيح، أنا عايزاك النهاردة قلبك يكون متعلق في الأشهر دي، معلش ما تزعيش لزوجك انه بيكسب في الاشهر دي، حاولي يبقى حالنا مع اولادنا مختلف. وما بنتكلم عن التربيه بتكلم من سبعه على فكره، انه يعي مميز لفيما فوق، لكن اللي يفهم كلام التكاليف اللي هقوله كمان شويه ده 10 فيما فوق. لكن انا بقوله لك ده، خلي بالكم احنا في اشهر حرم، وخلي بالكم المعصيه، ما تعلوش صوت، ما تشتمش، ما تقولش الفاظ، ما تعملش اخوك، ما تبخس الحق، لازم تقول الحق، احنا في اشهر حرم. مش يبقى هم رمضان لانه شافونا احنا بنعمل ايه في رمضان، وبقيه الاشهر لا، احنا عايزين نربطهم بقى بالاشهر الحرم. النهاردة اتنين في الشهر، أعلمهم إن الله حكيم. مش معنى دول يعني هو الله حكيم اختار الأشهر دي لحكمته، ما أقولش ليه الشهور، لكن أقول أعمل إيه، ماذا يجب علي أن أفعل من الحسنات، إزاي استفيد من الأشهر ديت، لأنه طبيعي زي ما قلتلك عارفين رمضان، لكن الأشهر دي هم مش عارفينها. فوظيفتي كأم صالحة عايزة أربي أولادي إن أنا أعرفهم قيمة الأشهر دي. طيب بصوا بقى، الجريمة، جريمة القتل مثلا، وأعظم جريمة القتل زنا، أي حاجة، كل حاجة حرام، لكن في الأشهر دي يعظم، مش يعظم بقى الثواب ولا بيعظم، لكن السيئات فيها بتبقى مضاعفة. المكان الحرام، بيت الله الحرام، الأزمنة الحرام، ها الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد النية، النية والإرادة بس إنه يعمل سيئة بيعاقب عليها لو هو في البلد الحرام، وكذلك في الزمن الحرام، الزمن اللي الله سبحانه وتعالى اللي هو شهر حرام ما ينفعش تعمل فيه، يذقه من عذاب أليم. مجرد إرادة هو ما عملش. بصوا يا جماعة، قبل كده في عدم الشهور دي أو المكان الحرام اللي هو المكة وما حولها، لما الواحد بيحب ينتهك استغفر الله معصية ولا يعمل معصية ولا الكلام ده، إيه اللي بيحصل؟ في خلاف المكان ده انت نويت المعصيه بس ما عملتهاش ما بتكتبش، لكن لو عملتها تكتب واحده بس، لكن في ده مضاعف، انتهاك حرمه زمان، انتهاك حرمه المكان، وانتهاك حرمه للذنب ذات نفسه. يبقى نخلي بالنا، يبقى الذنب ذات نفسه مضاعف. مثلا جريمه الزنا، في الشهر الحرام انتهكت مثلا حرمة الشهر وحرمة الجريمة. عندي اتنين، ان هو عمل المعصية وعملها في شهر ايه، في شهر حرام، فبقت معصية كبيرة فجاءت مضاعفة الايه الذنب. وده تفسير ابن كثير للآية دي، ترجع له التفسير. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الظلم بقى له شقين اتنين، ركزوا معايا بالله عليكم عشان الكلام ده مهم. الظلم له شقين، ظلم النفسي ان انا تركت الحسنات في الشهر الجميل ده اللي هو فيه الحسنات مضاعفة والأجر فيها عظيم ومضاعف. ولا تظلم نفسك بعمل المحرمات في الزمن الفاضل ده، ان انا اترك الحسنات واعمل السيئات. شوف الظلم اتنين، طب اعمل ايه؟ ها خلونا بقى امدح. عرفنا ده شهر جميل والاعمال فيه والحسنات مضاعفه والله سبحانه وتعالى مكرم الزمان دوت، اعمل ايه؟ بص، اول حاجه لازم ان انا اعرف ان انا من اسباب موات القلب ترك تعظيم الله. ايه ده؟ تاني موات القلوب انها تترك تعظيم الله. مش هممها، مش فارق يعني، مش فارق اعمل ذنب ولا لا، وبتنتهك حدود ربنا سبحانه وتعالى. لان انا لو ما عظمتش هيبقى انتهاك الحد سهل علي. يبقى اول حاجه زود ايماني وثبت الفرائض، الصلاه على وقتها، السنن الرواتب والسنن النوافل. الرواتب اللي هم ال 12 ركعه اللي بعد الفروض، النوافل الحاجات الثانيه اللي ما بين صلاه الاوابين، صلاه الضحى، الحاجات الثانيه، الذكر. اعتني بالفرائض وما حول الفرائض، يبقى الصلاة وما حول الصلاة. بصوا يا جماعة، الألوهية ان انا يتعلق قلبي بالله ولا اعزم في قلبي الا الله سبحانه وتعالى، اي لا يلتفت قلبي عن اي حد الا الله. يبقى اياك نعبد، اي قلبي لا يلتفت لغيرك يا الله، ولا نريد سواك يا رب. طب لما نتعامل مع الدنيا بقى اللي ربنا ابتلانا بيها وربنا ينجينا من الدنيا على خير، قولوا امين، استخدم ايه؟ وإياك أستعين على إيه؟ على الدنيا. أي يا رب أنت من أستعين بك وأتعلق بك، ويا رب أنا بعظمك في قلبي فلا يلتفت قلبي لأي حد غيرك، سواء في المعاملات أو العبادات. يبقى الله سبحانه وتعالى يرى في قلبي أنا عايزك أنت بس يا رب، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب العون من الله سبحانه وتعالى. وإذا استعنت فاستعن بالله فيعينك الله ويسخر لك ربنا سبحانه وتعالى ويعينك. ده المفروض حال القلب. ونتوسل لله سبحانه وتعالى بقى الآية اللي بعديها، اهدنا الصراط المستقيم. يبقى إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. طب التعظيم ده احنا ما بنعملوش، لا بنعمله ولا بنعلمه لأولادنا. وإحنا النهاردة الحلقة دي موجودة علشان كيف أعظم الله، وهو الأمر ده بيتعلم يعني، ينفع نتعلمه ونتعلم عليه العلم بتاعه وإزاي إن أنا أطبقه. ولو أنا طلعت من حلقات بيوت منورة كلها الـ200 حلقة دول بس إنك أنت تعرفي إزاي تعظم الله في قلبك وتعلميه لأولادك، والله أنا راضية يا رب، أنا راضية بالنتيجة دي. يعني إيه التعظيم؟ يعني يكون قلبي معظم للزمان، الأشهر الحرم. طب هعظم إيه؟ قال لك قسمين، أعظم الحرمات، ودي آية في القرآن هنشرحها، وتاني حاجة أعظم الشعائر. فلو علمت بقى إزاي هزيل على نفسي ظلمة قسوة القلب. تعالوا كده لما نشوف سورة الحج بتقول إيه، ومن يعظم حرمات الله ذلك خير له عند ربه. يعني أنا أعظم النواهي والمحارم اللي حرمها ربنا في كتاب أو اللي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. إيه أعظم الحرمات؟ إيه أعظم الحاجات؟ الشرك بأنواعه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهنتكلم على الأصغر. الأكبر ده كلامه كبير. يكون التعظيم فيها إيه؟ إيه ترتكبي عظيم في الأمر، لا في نفسي وخاف على نفسي أصلا إن أنا ارتكب الإسم ده، لا ده أنا لو شفته ألوم نفسي، ولو حصل أفضل في, في يعني في حر الذنب. ليه؟ لأني في حرمة لله ارتكبت وأنا انتهكت، لقي القلب فزع كده، فزع. طب لو ما حصلش، بص الحديث بيقول ليس بعده ذرة من إيمان، كلام ابن القيم، ليس بعده ذرة من إيمان. ذنب ناس بيقعوا فيه ما يفزعش قلبي له. طب أنا شفته، طب أنا شفت الذنب ده، طب أنا قلت وشفت علاماته، لا، علامة إن قلبي ليس بها إيمان، استغفر الله استغفر الله، إن شاء الله مش إحنا ولا أنتوا، قولوا أمين، إن أنا أشوف الحاجة وقلبي ما ينطعتش ليها، أضعف الإيمان، ما فيش بعده، حتى ما فيش نكران بالقلب، ده أضعف الإيمان، مش موجود. دي أعظم الحرمات وفعلا من المحرمات. طيب لما ارتكب الأمر ده أو يحصل، استغفر الله، قلبي يستنكرها أو يفزع لها القلب، ده له جزيل أجر. إيه بقى؟ إن أنا بس بقول أنا مستنكرة المعصية دي. ابن القيم بيقول كما للحسنات ثواب وأجر عظيم، فإن منع النفس من ارتكاب الإثم برضو له أجر. طب إيه هي الحرمات؟ وايه الكبائر القلبيه والكبائر البدنيه اللي احنا جاهلين بيها. الكلام اللي انا بقوله ده كتير مش عارف تقول لك يعني ايه كبائر قلبيه يعني. طب ايه البدنيه؟ ماشي عرفنا حبه منها. اه لا ده كتير، ان شاء الله نبقى ناخدها على كل حلقتين ثلاثه كده ناخد حاجه بحيث ان احنا نتعلم ازاي اعرف التفاصيل. الترقي على فكره في معرفه ربنا سبحانه وتعالى ان انا اعرف التفاصيل. بصي تطبيب الابدان ان انا اطبب البدن واخففه بيحتاج لتفاصيل وبيان طبعا من الدكاتره وتحاليلات وكذا. فكيف بتطبيب القلوب؟ كل ما تعلمنا ازاي اعرف انجي نفسي من سخط الله كل ما نجوت. مثلا العفو، كتير جدا جدا من الناس يقول لك العفو ده ضعف وما يعلموش ان العفو سبب ان الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. جهل. طيب من اعظم الحرمات الشرك. في شرك اكبر ماشي ان انا بشرك مع الله الها اخر، لا ده فيه مش رب بس ده كذا رب او استغفر الله. وفي الشرك الاصغر اللي احنا هنتكلم عليه النجاه منه في كلمه الا، اسمعوا، الا يلتفت قلبك لاحد لغير الله سبحانه وتعالى. ما تطلبش رضا غير من ربنا سبحانه وتعالى. فايه اللي يحصل؟ يتساوى رضا العبد مع رضا الله سبحانه وتعالى. مصيبه كبيره، خطر عظيم على فكره. لما اعمل ان انا بعمل العمل ده او ما تيجي تعملي عمل عشان فلان يشكرك، زوجك بقى، امك، ابوك، ايا كان، او المدرسه او ايا حد، ما من النهارده 1% بكره 2% بعد الزمن ومرور الوقت مش هعمل العمل ده ولا هنشط له الا في وجود فلان الفلاني، الزوج، الاب، الام، العم، اي حد. ده اسمه في الدين رياء وشرك. يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليل. ده اسمه كده شرك اصغر. يجب ان انا انتبه، لازم اخد بالي وادفع عن قلبي ولاحظ قلبي التفاتت قلبي فين. انا قلبي رايح لطلب العبد حتى لو كان في طاعه الله سبحانه وتعالى، انا ابتغاء ربنا في الاول. يبقى قلبي لا يلتفت لغير الله. من يعظم حرمات الله هي ديت اللي احنا عايزينها في الشهر ده. تصور حقيقه درجه الحرمه. بمعنى ايه؟ اللي واحد بيقع عمل ذنب بيوقع فيه مباشره، لا لا لا، واحد تاني قاعد يخطط للذنب، انا مش عارفه هعمل لها فين وهسوي لها ايه وهعمل الخطه الفلانيه ويبيت. ده الفرق. اللي بيفقه شيء من الدين او تربى في بيت النبوه مثلا يضاعف مثلا، يعني يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. ليه؟ انتوا متربيين في بيت النبي. طب الآية الثانية يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يا نهار أبيض، ليه؟ لأنها في بيت النبوة. هو كده اللي عارف وعنده علم وعنده فقه استحالة هيبقى زي اللي ما عندوش. كله يأسب، ولكن في درجات كمان في الحرمات. يبقى عشان أعظم الحرمات لازم أخاف منها. ده رقم اتنين، لازم أخاف منها. أول حاجة أتعلم عنها وأشوف هي إيه الحرمات وإيه الكبائر وإيه أعظم الحرمات. تاني حاجة أخاف منها. ما أقولش ماليش علاقة بالشرك والكفر استغفر الله، أو الزنا والربا أو الغيبة والنميمة. مش وما تيجي مثلا تمر على آيات من القرآن مثلا تقرأيها ولا حاجة تقولي إيه أنا مش دعوة بالكلام ده، الكلام ده بعيد عني. لا، يجب ان انت ان احنا ننتبه ان الشيطان اللي هو عدونا ده يأزهم أزة، عمال يدفع الناس للمعاصي. واول مدخل، والله اول مدخل للشيطان لقلب العبد انه يأمن الحرمات. فتقول لك لا ده الغيبه بعيد، انا هختاب، انا عمري ما اختاب استغفر الله ولا لساني يقع في حاجه زي كده. ولكن خلي بالك، خلي حال قلبك يخاف انه يقع في المعصيه، ولما حد يقع فيها ما ننتقدوش. شفتم حد معقول يعملوا كده؟ ايه الناس العاصيه؟ لا، ما ننتقدوش، بل نكون قلوبنا قلوب معتبره. اخاف ان انا اقع فيها، نسال الله الثبات ونسال الله يعني النجاه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فما ضعش نفسي مكان ايه؟ مكان شبهات، او ان انا اقرب منها، او انا اقرب منها تقع فيها. هو كده. فمثلا ما تجيش تقنعيني مثلا تقولي لي ايه مكان فيه اختلاط وما فيهوش حدود، مش هيبقى فيه معصيه. لا، هيبقى فيه، ده العقل بيقول كده. والدين النظرة بريد الزنا، يعني في معاصي هتحصل. يبقى الزنا أصله شهوة، والشهوة بتقع بإيه؟ بالخلطة والمعاملة، فحصل في القلب. فالتقوى إن أنا أتقي الأمر كله، أمنعه، أخاف، ما حومش. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيها، خلاص أن يقع فيها. يبقى لازم أكون معظم للحرمات. ولما أنت تتعلمي كده وعيالك يشوفوكي كده زي ما بيشوفونا في رمضان بنعمل إيه، هيعظموا الأشهر الحرم. اعلمي ان الارتكاب للذنب بيقلل التعظيم. بصي، اول مره العبد بيقع في ذنب قلبه زعلان خالص، متضايق وقلبه بينتفض وبيلوم نفسه. تاني مره يعني مش قوي يعني زي اول مره، ما خلاص بقى تقل حراره الندم، ما بيعتصرش القلب. ها، فده بيقلل الايه؟ تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى. طب عشان ما اخسرش اعمل ايه؟ طب ما كلنا اصحاب معاصي وكلنا بنعصي، اعمل ايه؟ يبقى نتوب. اول استغفر الله ما تقع حرمه لا قدر الله، ربنا يعافينا واياكم، قولوا امين. اتوب ثم اتوب ثم اتوب ثم اتوب، وما يأس ابدا من رحمه الله، ولا استهين بامر صغير. لا بصوا يا جماعه، في جريمه المعصيه ان انا وقعت استغفر الله، وفي جريمه اسمها جريمه الاستهانه، مصيبه لوحدها، مصيبه ان انا بستهين بالذنب بس، ده بخلاف جريمه الارتكاب الذنب نفسه. طيب يبقى من يعظم حرمات الله، احفظوا معايا بقى، اول حاجه ان انا اتعلم هي ايه الحرمات، تاني حاجه اتعلم ان في درجات في الحرمات بتتفاوت، وان الذات نفسها بيتفاوت العمل القلبي، انا فاهم ولا لا، حل قلبي وقتها عامل ازاي، عادي مش مشكله مش فارقه، ولا لا عارفه والله عارفه ان ده غلط. ها تالت حاجه خاف ان انا اقع فيها فما حمش حواليه، ابعد اتقي الشبهات. طب لو وقعت استغفر الله في الحرمات والذنوب يبقى ايه؟ يبقى اتوب وكرر التوبه، ده تعظيم الحرمات. طب تعظيم الشعائر، ها سوره الحج، ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. الكلام ده في الشهرين دول على فكره، الشهر ده الشهر اللي جاي، عشان كده انا بديها من اولها اهو عشان نتدرب عليها، تقوى القلوب. بصوا شعائر الله يعني ايه؟ اللي هي اعلام الدين الظاهر، الاوامر الشرعيه البارزه، الصلاه، الزكاه، الحج، الصيام، الحجاب، ها ماشي، مطلوب تعظيمها. يقول الشيخ السعدي في الامر دوت، ومن يعظم شعائر الله، اللي بيعظم الحاجات دي يبرهن على تقوى قلبه، لان تعظيمها تابع لتعظيم الله جل وعلا، وتعظيم ربنا سبحانه وتعالى يبقى انا اعظم كل اللي بيحب ربنا، وكل اللي بيرضاه ربنا، وكل اللي قايل عليه ربنا. زي ايه؟ زي وسائل التعظيم اللي هي الصلاه، ايش اكبر حاجه في الشعائر؟ ايه الصلاه؟ يبقى انا اعظم الصلاه، ودي من شعائر الدين الايه؟ البرد. الاذان، تعظيم للاذان اول حاجه اسكت، ها وبعدين اردده، ده من التعظيم، وان انا اظن ان المؤذن ده اجره عظيم جدا، كل ده من التعظيم. مثلا اشوف مشاهد واحد الصلاه اذنت فاغلق المحل وراح عشان يصلي، ده من افرح، فده من التعظيم. شوفوا حاجه بسيطه ناخد عليها ثواب، بينكوا ثواب، احنا مضيعين حسنات كتيره جدا جدا مجرد بس عشان حاجات قلبيه ولفتات قلبيه. الشيخ السعدي بيقول، يقول اجلالها ان انا اجل الحاجات ديت للقلب ومحبتها في القلب، وان انا اديها ادي الشعائر دي وما تهونش فيها وما تكسلش عنها. طب في الاشهر الحرم دي ازاي اكون معظمه لشعائر الله؟ اول حاجه رتبي الاولويات، ما جيش اتكلم اصله كذا ولازم يتعلم يقول، لا رتبوا الاولويات، الفروض الاول، ها الاول ايه الحاجات اللي بيحبها ربنا، ايه الحاجات اللي بيوردها ربنا؟ اول حاجه المحبوبات، الصلاه، ها ما تقرب الي عبدي إلي بشيء احب الي مما افترضته علي، فاعتني اول حاجه ايه؟ الاولويات ليها الفرائض، وقبلها التوحيد بالله، يبقى التوحيد والفرائض الصلاه، وبعدين ارتب الاولاد. في اعمال تاني حاجه تعظيم الشعائر، في اعمال بيضاعف لها الاجور، احنا كنا عملنا عليها حلقه الصيف اللي فات، اللي هي الاسباب اللي بتضاعف والحاجات اللي بتضاعف الاجور، واحنا يجب نتعلمها على فكره لتعظيم شعائر الله. الخمس حاجات، خمس حاجات لازم اعمل. اول حاجه طبعا هي فيها اجر مترتب عليها مضاعف، وكل لما بعمله ها يبقى انا ما بظلمش فيها نفسي في الاشهر الحرم. خمس امور متعلقه بالعمل نفسه، العامل اللي انا بعمله هو العبد، زمان العمل اللي انا بعمله، مكانه فين، الاثار المترتبه عليه، ان شاء الله ممكن نبقى نعيدها تاني. العامل اللي هو العبد نفسه، كلما ازداد ايماني ها وازدادت تقواي شكر الله لي. هكذا الصحابة مثلا قلوبهم كان فيها شدة يقين يا جماعة، وكانوا بيعملوا العمل زي اللي احنا بنعمله دلوقتي، بس هم ليه مسابين؟ كان عندهم يقين مش زي زماننا دلوقتي. طيب مين يكون معظم للشعائر والحرمات؟ وايه ربنا يدينا فيها ايه؟ اللي هم مين؟ الحنفاء لله غير مشركين بالله. وبعدين ضرب مثل اللي بيشرك بعد كده، وبعدين من يستطيع ان يعظم شعائر الله؟ يبقى هو الحنيف، اللي هو مين؟ اللي هو الموحد. يبقى كلما ازددت توحيدا لله وعظمت امور ربنا وحرماته وشعائره ولا يلتفت قلبي ابدا، يبقى انا من الحنفاء غير مشرك بالله. يبقى نعالج القلوب، خلصت الحلقه بعدم الالتفات لغير الله، واشوف ايه الحاجات المحبوبات وارتب الاولويات على حسب محبوبات الله، اطبقها على نفسي واولادي يشوفوني انا كمان مطبقاه، ده اللي يحصل، وده اللي المفروض في الشهر ده والشهر الجاي اللي هي ايه؟ ومن يعظم حرمات الله ذلك خير الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم يعني من اللي بيحب ربنا واللي ربنا يرضى عنهم واللي يعظموا شعائر الله واللي يعظموا حرمات الله. علميها لأولادك وحفظيهم الأشهر الحرم وحفظيهم الأشهر العربية. وأنا عارفة أن في ناس بتضحك دلوقتي عشان هم اللي بعتين لي السؤال. وهعلميهم الكلام ده وحفظهم لهم حسبة لله تعظيما لشعائر الله. اعملي وهم يعملوا زيك. أفضل تربية المحاكاة. إن شاء الله نطلع فاصل قصير وناخد اتصالاتكم وأسألكم. فاصل ونرجع لكم بسرعة بإذن الله. طيب ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ناخد كده الأسئلة اللي على اللايف. ملك بتقول هل يمكن عرض صور لملابس الحجاب الشرعي؟ والله يا ملك انت حسولة جدا على فكرة. في ترندات تحفة جدا وعبايات طالعة. وانا عايزة اقولك الحملة اصلا اللي معمولة على الحجاب بسبب التحافة في أشكال البنات الأمورة بالحجاب التحفة الجميل والعباية الجمشيك جدا على فكرة. شيك جدا بجد. العبايات والحاجات اللي نازلة الجيبات والبلوزات الطويلة وعليها الحجاب الشرعي تحفة جدا. ممكن نبقى اعملها لكم على الصفحة الشخصية مش هنعرف نجيبها على الشاشة. ممكن اعملها لكم على الصفحة ونزل لكم الترندات دي. يلا واسمنا بقى بنسوق للناس اللي أدام بيعملوا شرعي احنا نسوق لهم من هنا لآخر الدنيا. طيب نفحات إيمانية بتقول لا معرفش ليه بتجاوب على حد بتقول لها اخرجي من الرابط. طيب ازاي احفظ القران؟ نفحات من ازاي احفظ القران وذاكرتي ضعيفه وعمري 34 سنه وازاي اقنع اهلي بالذهاب لمدرسه قرانيه بحكم الظروف الحاليه بتونس؟ حبيبتي طيب اسمعي بقى. بصي انا فحات وكل اللي بيسال على موضوع حفظ القران على فكره في اكاديميات لتحفيظ القران اونلاين وبيبقى عندهم مصداقيه جامده جدا. مش فاكره في اكاديميه بتاعت اسمها اكاديميه وحي الوحيين مش فاكره لكن حاجه خاصه بالقران يعملوا جوجل وافتحوا هتلاقوا حاجات كتيره. وبعدين بتبقى فيها مصداقية بيدوكي معلمة وبيتأكدوا ان انت امرأة صوتك وبتقولي التسجيل صوتي بأي سورة الفاتحة يتأكدوا انك امرأة وبتابع معاكي اخت مجازة اجازة حفص اجازة ورش ومعاهم ما شاء الله القراءات العشر. فموضوع ان انا اطلع مساجد او مدرسة بره خلاص بقى الدنيا اونلاين وممكن تشتركي فيها. احفظ القرآن بالترقية والله 34 انا ما حكيت لهمش. انا حكيت لكم على مشيماء. حكيت لكم على مشيماء ولا ما حكيت لكمش؟ مشيماء دي حاجة عظيمة جدا جدا. هي حما وعندها احفاد اصلا واحفاد هم متجوزين وكانت بتحضر معانا في المسجد كنا بنتجمع كل جمعه فكانت تيجي تحفظ بس مش تحفظ تقرا معانا او تسمع ان احنا بنقول سوره الكهف. وبعدين بقى الناس انتوا عارفين الناس الكبار فتقول لك لا عايزين ياسين وبعدين هاتوا لنا بقى تبارك وعارفين لهم بعض الصور كده. فكنا نقرا وهم كانوا يقراوا ورانا فكانت الحاجه مشيماء دي مجرد بتسمع. بعد تقريبا يعني والله يعني ما ظنهاش عدد سنين كتيره هي معاها نص القران من تحت لفوق يعني من عامه لحد الاسراء. فهي الفكره في ايه؟ في الترديد. اسمع وقرر اسمع وقرر هو ده اللي مطلوب. فانا ادعوكي انك انت تسمعي واشتركي في حاجات اونلاين. ما سيبك خلاص من النزول وقفلوا المساجد. احنا عندنا قفلوا المساجد وقفلوا المراكز وقفلوا معاهد تحفيظ القران حاجه يعني سبحانك يا رب. يعني ان شاء الله ربنا يقفلها في وشوشهم دنيا واخره قولوا امين. معانا ام حبيبه. طيب تمام ام حبيبه ناخدها وبعدين نبقى ناخد بعض الاسئله. انا عندي ناموسه فكل شويه هتلاقيني بقى ظهرش. معانا ام حبيبه. السلام عليكم يا ام حبيبه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك يا جميل. الله يكرمك يا دكتوره. انت امنا كلنا والله احنا بنحبك جدا. احبك الله. انا ليا واحده صاحبتي مامتها متوفيه من زمان فكانت دايما متابعه برنامج حضرتك وتقول انا بحب دكتوره هلا انا بعتبرها امي. يا حبيبتي ربنا يبارك. الله يكرمك. هي مش بتفوت اي حلقه من حلقاتك خالص. جزاكم الله خيرا يا دكتور. ربنا يجزيك عنا خير. الله يكرمك. انا ليا سؤالين بعد اذن حضرتك. يعني اول سؤال انا ليا اخت مغتربه متزوجه ومعاها اولاد بس زوجها دكتوره يعني بيهينها جدا وبيقل منها وبتوصل لان هو بيضربها. فهي دايما تشتكي لي وتقول لي مثلا انا ما اقولش لامي وابي يعني. فانا دايما اقول لها طب رد فعلك ايه؟ هي ما عندهاش اي رد فعل يعني هي بتشتكي لمجرد الشكوى. يا اختي دي كانت مرفهه جدا في بيتنا، وكانت يعني عايشه حياتها، وكانت حبيبه ابوها بقى ومتدلعه وكل الحاجات دي. لكن هي دلوقتي وهو متكبر جدا، يعني بيقل منها ومن اهلها ومننا ومش عارفه ده ايه. يعني هي اللهم بارك ما شاء الله، مش عشان هي اختي والله، بس انا مش عارفه المشكله فين، ومش عارفه انصحها اقول لها ايه، ومش عارفه اتصرف ازاي. يعني اقول لامي او بي يتدخلوا بدون اذنها او بدون ما هي تعرف، بس هتزعل مني المفروض، مش عارفه اعمل ايه. طيب تاني سؤال بالنسبه للازواج اللي هم ايه بيقلوا من مجهودنا، يعني هم شايفين ان ستات زمان كانوا بيعملوا وانتوا تبقوا فيهم ايه، وانتوا ما بتعملوش حاجه اصلا. انا عايز اقول لك ان ده مرض العصر والله يا ام حبيبي، ده مرض العصر، هم مش حاسين ان الزوجه بتعمل ايه. فحضرتك ممكن توجه لهم رساله؟ هوجه. وجزاك الله خير. حاضر يا ام حبيبي، جزاك الله خير. اياك يا حبيبي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا السؤال الاولاني، اختها زوجها بيضربها، احنا اتكلمنا على موضوع الضرب ده وقلنا احنا من الناس اللي بنرفض تماما. بصي يا بنتي، لو هي بتسمعني سمعيها الفيديو ده، ارفضي اللي يهينك ويهين جسدك ويهين كرامتك، ارفضي، ما تسمحيش ابدا لحد لا يهينك ولا يضربك ولا يشتمك ولا يحقر منك. ارفضي جميع انواع الاهانات اللفظيه والجسديه وكل الكلام ده. انت ساكته ليه؟ ما هو انا لو انا جاي لي حاجه زي كده ومعيش الشق الثاني من الاجابه، انت ساكته ليه؟ طيب انت ساكته علشان انت وصلتيه؟ تقول لك اصل هو اللي انا وصلته للحاله دي، واحنا جاوبنا الفيديو بتاع الحلقه اللي فاتت معمول عليه اسئله كثيره جدا. اصل احنا، اصل انت بتقولي احنا اللي وصلناه. حد مهما انت راجل، مهما كانت هي استفزتك، مهما كانت هي وصلتك، انت راجل، انت اللي في ايدك زمام الامر. ما توصلكش الامر ان انت تنتقص فيها رجولتك وتنتقص فيها كذا. والله سبحانه وتعالى يخاطبك في نهايه الايه ان الله كان عليا كبيرا. اوعى تكون فاكر انت اللي هتبقى عالي عليها وانت اللي عبده مجانس بقى، لا لا لا ابدا. ولا تستقوي بعضلاتك وبايدك وتضربها، لا، خلي بالك من الايه، عليا هو الله مش انت. وانا بقول دايما خلوا فيه مساحه، ما توصلوش. انت عارفه زوجك ضرب، ما توصلوهوش للحاله اللي هو هيبتدي يشتم فيها ويعمل. لقيته عمل جري وخش اقفل على نفسك، وما تسمحيش ان يحصل ضرب ولا اهانه. قولوا له وما بطلتش هيكسر الباب، اتصل باهلي ساعتها، اتصل باهلي ساعتها، انا ما اسمحش ان انا مره واثنين وثلاثه. فهي لازم تاخد رد فعل. ما تاخديش رد فعل خايفه منه، لو خدت رد فعل هيزيد الضرب مثلا. طيب عشان اولادك كذا، احنا ممكن نقعدوا قاعده ونفهموه بالراحه، يا ابن الحلال ده كذا، وطريقه التعامل كذا، وطريقه الحوار في لسان، والله في لسان للحوار، مش الايد، مش الضرب، مش ده في ده. يقول لك بصي، انت تقول لك انا عنده يضرب واحده، والله بتقول كده انا عنده يضرب، عندي ان هو يضرب، ولا انه يوم جاي لافعني بلسانه كده، ده لسانه لسان سيف، ولا ده ولا ده. ما ده ايذاء لفظي برضه، ما هو ده ايذاء لفظي زي الايذاء الجسدي اللي انت بتعمله معاه. فانصحيها ونصيحتي ليها ترفض تماما ان هي يعني تستكين لموضوع الضرب ده وتاخد فيه موقف، وتعمل جلسة قعدة رجالة وشوفوا الدنيا تحكم ازاي، حد الزوج ذات نفسه بيسمع كلامه وتنتهي. لكن ما انصحكيش انك تقولي لأهلك، لازم تستأذنيها عشان ممكن يسبب، هي مظبطة امورها على حاجة معينة، وما نسمحش بالتدخل الا اذا صاحب المشكلة ذات نفسه قال كده. سؤالك التاني، الازواج اللي ما بيقدروش ازواجهم، لها شقين. اولا احنا مأمورين لمن لم يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى، يعني احنا عندنا الامر ده. فانت لو ما شكرتش يبقى نعرف ان انت ما بتحمدش ربنا، وانت دايما ناقم، شايف السلبيات، ما انت شايف الايجابيات، دي حاجه. لكن لو انا ده جزء اللي خاص بالزوج، ان اشكر عشان اشكر، لو تعود ان انا اشكر الناس واقول شكرا يا جماعه، شكرا ان عملت الاكل، شكرا انها نظفت، شكرا من ما استقلش، هو ده، هي دي طاقتها، هو ده ربنا خلقنا كده حبه قليلين كده، نعمل على قدنا، احنا في البيت بنعمل ونسوي وكذا، وده مش قليل والله، والله ما قليل ابدا على نفسيه المرء، خصوصا اللي بتطلع وبتجيب وبتشتغل وبتروح تودي ولادها. يا ستي ما بتشتغلش لكن شغاله عند عيالها، وبتعمل وبتنظف وبتسوي وبتروح وبتراعي النفسيه، ده حاجات كتيره جدا عليه. طيب الشق التاني بقى عليكي انتي، ما انت تنتظريش منه شكرانين. اسمعي كلام، انا عارفه، بص ما تزعليش يا ام حبيبه، بس ما تنتظريش منه شكرانين. ليه؟ انا عندي اسم الله الشكور، يجزي المتحملين من اجله الصعاب جزيل الثواب. فانا لما باخد شكري باخده من الله سبحانه وتعالى. العبد قدر خير وبركه، ما قدرش ما يلزمنيش، مش مهم خالص خالص. انا بعمل العمل ده اتقاني فيه لله، انا بربي عيالي حسبه لله، انا بتقي الله في زوجي حسبه لله، ما قدرش مش مهم. طب ما هيعمل بقى مش مهم، ما عملش. انا عاملاه لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فيستوي عندي المدح والذم ويستوي كذا. المهم انا ضميري وحالي ان انا اما اقف قدام ايد ربنا، والله يا رب انا عملت قدر وسعي، وده اللي كنت بفهمه، وده اللي كنت بعرفه، وانا عملته بس، فما نزعلش. لكن وانا بوصي وصيه لكل الرجال والله، ونصيحه مني يا ابني، عايز تكسبها، عايز تكسبها، وعايز زوجتك دي مش في جيبك بقى ولا في صبعك، محطوطة في عينك ومش شايفة، بص انت يعني الملك اللي على راسها. عايز تكسب قلب زوجتك بجد، امدحها بجد، امدحها، اشكرها، شجعها، حفزها، قول حتى لو ما فيهاش الصفة دي، حتى لو ما فيهاش، تؤجر عليها رقم واحد، رقم اتنين تديها حاجة، انا زوجي شايفني كويسة، فاسعى دايما ان اكون كويسة، لكن هو مش شايف، عملت ما عملتش مش فارق معاه، فمش شايف. فنصيحة ان كنتوا تعملوا الامر ده وهتدعوا لي والله. ها معانا اتصال ولا ناخد حاجة؟ انا دكتورة هالة مروة الحسيني. دكتورة هالة انا طولاي وعندي 8 سنين وبحبك قوي، شكرا يا طولاي، وانا كمان بحبك، احبك الله. معانا مين؟ حور. حور من اسكندرية، سلموا لنا على اسكندرية واستلي وشط اسكندرية. السلام عليكم يا حور، اسمعوني من التليفون. الله، العيلة كلها قاعدة. الو. يا سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشربك قوي دكتورة هالة. يا عسل يا حور، حبك الله. انت سنك كام سنة؟ انا 11 سنة. انا بحبك قوي والله. احبك الله يا حور، احبك الله. اسمعيني من التليفون بس واتكلمي على طول. ها بس يا ماما، دلوقتي مشكلتي بس ان ماما ما بتلعبش معايا، بقول لها ما بتلعبش معايا دي، بقول بتقولي عشان انت كبرتي، انا كنت بلعب معاكي وانت صغيره. انت سنك كام سنه يا حور؟ انا 11 سنه. وعايزه ماما تلعب معاكي ايه؟ انا بحب العب معاها وبحب العب مع بابي، بس ماما بس تلعب معايا يعني. طب انا هقول لها وصيه دلوقتي، خليها تسمعني. ماشي، بس اتكلمي. على فكره يا دكتوره بحبك قوي، وكمان عارفه اول نويه اول ما تحجبت حجاب شبهك. يا عسل، لما بارك اللهم بأي، قولوا لنا الحاجات الجميله دي، ربنا يكملك بالحياء والعفه والطهاره، اللهم امين. خلي ماما تسمعني يا حور، وانا هوجه لها رساله لكل الامهات. شكرا لاتصالك يا عسوله. شفتوا البنات الامل والحاجات دي بتفتح النفس كده، وتخلينا يعني ايه نقول الحمد لله الامه لسه بخير، والله الخير فيا وفي امتي. مامة حور وام كل البنات وكل الاولاد، لما جم سالوا اولاد، وانا قلت لكم الاختبار ده قبل كده، عملوا دراسه وجابوا مجموعه من الاولاد وقعدوا يسالوهم تتمنى ايه؟ نجيب لك اللعبه الفلانيه، من الالعاب يتمنوا ايه من الالعاب؟ نخرجك كذا، نعمل كذا، نعمل كذا. وبعد ما كل واحد اختار اللعبه الضخمه جدا اللي كان بيحبها، فقالوا له هتعملوا ايه؟ قال انا عايز ابي وامي يلعبوا معايا بيها. ما قالش صحابه، قال صحابي، قال حاجه تعملها وتبقى ثابت واحنا نلتزم ان احنا ننفذها لك طول الوقت. قال صحابي طول الوقت مش موجودين، وانا مش في المدرسه، ببقى في فتره الصيف مش في المدرسه، المتواجد معايا دايما. قالوا له دول يفرحك الامر ده ان ابوك وامك يلعبوا معاك؟ وكانت نتيجه كل الاطفال اللي عملوا عليها الاختبار ده، عايزين ابي وامي يلعبوا معانا. انا وصيه، انا عارفه طبعا الام بتبقى كده وما بتصدق، يعني تروح كده تقعد على السرير من بعد المواعين والغسيل والدنيا والعيال، وتشيل اكل وتعمل اكل وغسل، مش عارفه موال طويل، عارفه ان ده تعب وعارفه ان كذا. ولكن بصي، لكل اب ولكل ام، والله اسمع اللي بقول لكم عليه ده، عيالك لا هيفتكروا اللقمه، مش هيفتكروا الا مثلا لو راحوا غربه وبتاع، امي كان عندها دقه ملوخيه ما شاء الله عليها مثلا، ولا هيفتكروا ان انت تعبتي واتنحرتي مش عارفه عشان تجيبي لهم ايه، ولا علشان تسوي ايه، وعشان يخشوا ايه، ولا شافوا موضوع الجمعيات اللي بتحصل، ولا السلف اللي بتيجي، ولا مش عارفه الدنيا، ما مش ده، لا فاكرين ايه؟ الله يكرمها امي، ده انا كنت في اليوم الفلاني وجت طبطبت عليا وقالت لي كذا. انا عمري لا انسى الابي ابدا انه كان بيجيب اللعبه بتاعت مش عارفه ايه الكوره دي وقعد يلعب معانا، ولا امي لما جت لعبت معانا قمنا جايين كسرين الازاز بتاع النيش، وجدتي طلعت تزعق عشان كسر. ما بينسوش الكلام ده، ما بينسوش الحاجات اللي بتتحط بصمات، لعبنا معاهم، نصايحنا لله معاهم ببصمات ما بتتنساش. وانا قلت لكم في كتاب وخليه جامده كده في مخ اولادي اسمها فن صناعه الذكريات، فن صناعه الذكريات والبصمات بايه؟ بان انا اقرن المعلومه بفرحه، وايه الفرحه اكثر من حضن ولعب؟ العبوا مع حوري ارجوكم، وصيه لام حور العبوا معاها، تلعبي معاها بقى حاجه البنات، تلعبي معاها مش عارفه المطبخ، تلعبي معاها الضيوف وهي جايه، وازاي تتعلم الاتيكيت في موضوع الضيوف، والحاجه تحفه جدا الموضوع ده، وازاي البنت تيجي وتستقبلي الناس ازاي، وتقعدي ازاي، وامتى تقومي وتقدمي الشاي ازاي، والمعلقه بتبقى فين، والشوكه بتبقى فين، السكينه ده تحفه جدا، وكوبايه العصير على اليمين ولا الشمال، اداب التقديم والرقي، امتى اقولي الكلمه، تحفه، بيحبوا الحاجات دي جدا. العب مع بابا بقى الحصان ومعرفش ايه ويشيلني ايه، طبعا للاولاد، العبوا مع اولادكم يا جماعه، العبوا مع اولادكم عشان هم هيفضلوا فاكرين الامر ده. وشكرا ليكي يا حور، وحجابك الجميل وتحفه، وثمان سنين وبتقولي انا ان شاء الله كذا، ده حاجه تحفه، اسال الله سبحانه وتعالى لك العفه والطهاره، اللهم امين. ام محمد اسيوط، سلام عليكم يا ام محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتورة هالة؟ الله يبارك فيك يا حبيبتك. الله يبارك فيك يا جميل. جزاك الله كل خير. الله يكرمك يا محمد. لو سمحت يا دكتورة، أنا عايزة أستشير حضرتك. معايا ابني في سنة ستة ابتدائي. تمام. كان بيحفظ قرآن حفظ جيد جدا. ليه ثلاث سنين بدأ حالة لخبط، دراسة متأخر في الدراسة. شرس جدا مع زمايله، شرس في المدرسة، في أقارب. بس أنا عندي مشكلة إن البلد بيعاني من انفصام. انفصام؟ فأنا خايفة. مين؟ فأنا خايفة إن يكون يعني في وراثة، في مش عارفة. مين اللي بيعاني في انفصام؟ جدهم؟ نعم؟ مين اللي عنده انفصام؟ الوالد أبوهم. فأنا خايفة لا يكون في وراثة. مأثر عليه، أصبح شرس جدا. خايفة. مش عارفه اتصرف ازاي. يا ريت حضرتك تشير عليا، وانا تعبانه حفظ القران اللي هو في معهد ازهري. بعد ما كان متقدم بدا يتاخر جدا، وشارك في معاملته في البيت برغم ان هو بيحبني جدا جدا، وعايز ما بيستحملش انا ازعل منه. طيب لازم ارضى عنه مهما حاولت اعاقبه ولا كده، لازم ارضى عنه، وبعد كام دقايق نرجع لمشكله اخرى. طب انا هقول لك ازاي تستغلي الامر ده. اسمعيني يا ام محمد، اولا ربنا رب يجزيكي خير على حرصك، ويجزي كل ام خير على حرصها انها تعلم اولادها وتخليهم حمله لكتاب الله. احنا بنقول حفظ القران بالتحبيب، وبيبتدي من احنا صغيرين، وهم صغيرين سن سنتين ثلاث سنين، بالتحبيب بالتحبيب والتحفيز، بلاش اللي هو الايه الكبت وكده. فكان صغير سهل ان انا اسيطر عليه، وسهل ان انا اجيب مش عارفه الشيخ ولازم تحفظ، والشيخ والمقرأة والدنيا. فلما بيكبر وبيعرف يقول لا، ويبتدي بقى يقول لا ده لا دي، يبقى انا خلاص مش عامل، وانا حر، ويبتدي كده ارجعه ازاي؟ بالحب. شوفي شيخ كويس او محفظ قران عنده اسلوب تربوي. بقول لكم، انا مره كنا في مسجد ولقينا شيخ، احنا جوه المسجد بتاع الحريم وفاصل بيننا وما بين الرجال، واحنا كنا جايين الاول يعني، فلقينا الرجال جم وحد بيحفظ الشباب الصغير بره، وبالظبط زي ما بقول لكم كده، ومعلش سامحوني على اللي انا هقوله ده، انت يلا احفظ، يلا لا هجيب اضربك بالكسمه على نافوك، احفظ في المسجد. والله انا كان هين عليا امسك اجيب الشيخ كده ده وعلقه على باب زويله، انت بتعمل ايه؟ هو ده مش هيحفظ، والله ما هيحفظ كده، ولو حفظ هيبقى خوفا وكذا، وبعد كده احنا عايزينهم يحبوا القران حفظا، حب في القران، حب في حفظه، وحب ان انا اخد السماء. انتوا عايزيننا كده عشان انتوا اللي تلبسوا التاج، وانتوا عارفيننا مش عارفه عشان انتوا مش لا لا لا، انا عايزاك يا ابني تحفظ لما ترى من الثوابات. وهو دلوقتي كبر 12 سنه، كبير وبدايه مراهقه مبكره، هي باديه معايا، صحبته عامله ازاي؟ تقولي ثلاث سنين كتير، ليه سبتيه ثلاث سنين؟ تقولي بقاله ثلاث سنين شارد كده، لا، صحبته عامله ايه؟ حالك معاه زي حته جميله ان انا اعملها كارت ضغط، ان هو دايما لازم ترضي. طب انا ارضى يا ابني وانت شايفك مخلص اللوح بتاعك ومخلص الورد بتاعك في القران، ده اللي يرضيني. عايز ترضيني انا هرضيك كذا، والله ما عايزه منك في الدنيا الا حفظ وحمل القران، اجيب لهم حد يديهم الحفظ مع التفسير عشان يرتبطوا، وما يبقوش بغبغانات بتقول كده مش عارفين هو بيقولوا ايه، لا، يبقى عنده حفظ وعنده مع الحفظ ايه؟ معرفه التفسير، فيرتبط بالقصص القرآن، يرتبط بالنماذج القرآنية، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بأفعال الله، بصفات الله. يبقى أنا يعني عارفة أنت محوطة على قلبه كده، وأشوف الصحبة واختار صحبة بديلة، وأدعي الله سبحانه وتعالى. أنت أم، دعاك مستجاب، أدعو الله سبحانه وتعالى، يا رب ابني، يا رب كذا، يا رب يسر له الصحبة اللي تعين، يا رب حببه في القرآن، دايما ادعو، طلع صدقة بالنية ديت، ودايما أدعي وسمعه. أنا بدعي لك يا ابني بصلاح الحال، وإنك يبقى لك حال مع القرآن عشان الله سبحانه وتعالى يكرمك، ده اللي يرضيني. وبالتعهد ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يجعله من اهل القران اللهم امين. معنا ام حفصه من القاهره. السلام عليكم يا ام حفصه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك يا ام حفصه. الله يبارك فيك يا رب. الاول حفصه صغنونه عندها 3 سنين ونص، سعيدين جدا ان احنا بنكلم حضرتك. بس هي كانت في مكالمه مع حضرتك قبل كده من شيماء. قلت لها سيماء عسوله ومش عارفه بتحب حضرتك جدا وبتقعد تسمع البرنامج ما شاء الله، زعلانه من ساعتها وكل شويه تقول لي اتصلي بالدكتوره هاله خليها تقول لي حفصه شطوره وعسوله. يا سلام. هي مع حضرتك كنت عاوزه اتكلمي. طيب هاتيها. خدي كلمي الدكتوره هاله. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام يا حفصه يا جميله، عامله ايه؟ الحمد لله. الله، ده انت صوتك جميل قوي وحفصه اسم جميل. انت مؤدبه بقى بتسمعي كلام ماما؟ انا عايزه يا دكتور. ايوه دكتوره هاله. ايوه حبيبتي. هي عاوزه تسمع البرنامج على التلفزيون وعاوزه حضرتك تقول لها شطوره وتقويها، يعني هي بتسمع الكلام وبتسمع اللي حضرتك بتقول عليه فبتزعل جدا يعني لما ما مدحش فيها وكده. وبس في عاوزه حاجه حضرتك تقولي لي عليها اتعامل معاها فيها. ها. بعد اذن حضرتك يعني. حاجه زي ايه؟ ايه اللي عايزه؟ هي اوقات هي بتعاند، هي 3 سنين و7 شهور بالظبط، وكانه جاي في طريق ان شاء الله. بس هي اوقات بتعاند، هي بتسمع الكلام وحنينه. بس اوقات بلاقيها كده بتروح من عندها قصد وقصد، وممكن ما تعملش ليها اللي احنا عاوزينه، ومش لافت انتباهي. بس انا اوقات بعصبيه معاها. طب قولي لي، قولي لي موقف واحد انت فسرتيه ان ده عناد منها، زي ايه؟ يا حفصه اعملي كذا. لا مش هعمل. طب ليه كده؟ يعني هي ما شاء الله عليها فاهمه ومدركه، هي ما شاء الله من الشخصيات اللي حضرتك كنت اتكلمت عليها القياديه. كويس. المتفاهمه، بتفهم لما بعض اكلمها بالراحه. هي ما شاء الله عليها يعني كويسه، وبتحفظ، حفظت دلوقتي 5 سور من القران، ومنتظمه في الحضانه من سن بدري. اه. يعني هي ما شاء الله عليها كويسه، بس حاسه ان هو موضوع غيره. اتعامل معاها ازاي؟ طب اسمعيني، اسمعيني يا ام حفصه قبل ما يقفلوا علينا البرنامج. بص، اولا تحيه لحفصه وام حفصه وعائشه وكل الناس الجميله اللي بتسمع الكلام. ان شاء الله نعمل لكم حلقه كلها تحفيزات فيها نوعيات السن، يعني يعني لو قلنا 8 سنين 3 سنين ده انجاز. اولا العناديه زي ما انا قلت لك قبل كده بتبقى شخصيه قويه وشخصيه قياديه. الحل ببساطه جدا جدا، انا اشوف انا وضعي معاها بعاند. طيب يبقى اقلل. رقم 2، يبقى اول حاجه بقلل العناد لو انا بعاند. لا هو كده وعاندت ليه هو عشان كده وخلاص، لا يبقى اقلل. تاني حل، اديها بدايل. يعني الشخصيه اللي بتبقى عناديه شخصيه قاعده تنفذ اللي في دماغها. طيب تعملي دي ولا دي، اختاري. يبقى بعمل ايه؟ انا ما بفرضش عليكي، ولكن انا بقول لك ايه، بخيرك تعملي دي ولا دي. طب دي ولا دي ولا دي، شوفي بقى انت عايزه ايه، ولا انت حره. فبديها احساس ان انت قادره على الاختيار، وان انا ما بفرضش عليكي حاجه، بس في ثوابت في البيت بنعملها، دي المتفقين عليها. خلاف كده في بدائل 1 2 3. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يجعلها من الصالحات التقيات وتفرحي بيها وتتصلي بينا تاني وتكلمنا بقى وتبقى كبرت شويه وتكلمنا كده مجموعه من الجمل. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب صلاح الحل لبيوت المسلمين كلها. عيدوا الحلقه بتاعه النهارده، ومن يعظم شعائر الله، ندعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يعظمون الشعائر، اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات